أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع من المحطات المناسبة للإنسان المؤمن لأجل أن يروح من نفسه، هنالك محطة مجانية يمكن أن يتخذها الإنسان مجالا للسياحة. هذه الأيام السياحة مكلفة، سواء في أدوات النقل أو في مكان النزول أو فيما يلتهي به الناس في أسفارهم، ولكن المؤمن بإرادة واحدة وبلا كلفة مالية بل حتى بدنية بإمكانه أن يسيح في عالم لذيذ جدا. هذه السياحة موطنها عقيب الصلوات الواجبة والمستحبة وفي حال السجود وفي جوف الليل. هنالك ثلاث محطات عبادية للمؤمن يسيح فيها بروحه، ويا لها من سياحة. هذه السياحة تدرك ولا توصف. الإنسان في هذه السياحات الثلاث الآن تنخدع روحه من بدنه، لا نقول ذلك، وإن كان البعض يدعي أن بعض الأولياء يصل إلى درجة من الدرجات يعيش حالة الموت الاختياري أو شبيه عالم المنام، ولكن باختياره. دعنا عن هذه الأمور التي تحتاج إلى تحقيقات، ولكن إجمالا الإنسان المؤمن له سياحته الخاصة. الآن ماذا يرى في هذه السياحة؟ من عاش هذا الجو يعلم ماهية هذه السياحة. لعله كلمة من كلمات علي عليه السلام وهو أمير السائحين في هذا المجال، أن الله عز وجل كلم عبادا في ذات عقولهم، ناجاهم في فكرهم بهذه المضامين. يفهم أن المؤمن يعيش هذه الحالة من التحليق الروحي، والذي يتوفق في أن يتقن هذه السياحة سيستفيد من ثمرتها في صلواته اليومية. البعض يتحير في صلاته فيما يفكر وأين يتجه، يستحضر منظر الكعبة مثلا، المسجد الحرام، أي شيء. في الواقع هذه الصور المادية لا توجب له الخشوع، ولطالما رأينا بعض الحجاج والمعتمرين وهم في جوف الكعبة أو بجوار الكعبة ويعيشون حالة السرحان المعروفة المعهودة في أوطانهم. ومن هذه السياحات السجود، حتى أن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عندما دخل عليه قوم يدعون أنهم من شيعته صلوات الله وسلامه عليه، أنكر عليهم بأنه لا يرى عليهم آثار السجود. السجود كما نعلم أرقى مستويات الارتباط بالله عز وجل كهيئة بدنية. يعني الإنسان وهو واقف ومطرق برأسه يعتبر إنسان متذلل، الإنسان الراكع أيضا متذلل، ولكن السجود. ولهذا إذا رؤي هذه الأيام إنسان يسجد لملك من الملوك، مهما عظم سلطانه، مهما عرف هذا الإنسان بالتملق وما شابه ذلك، فإن الأمر لا يصل إلى مستوى السجود. طبيعة بني آدم ولو كان سيئا جدا تستنكف من السجود أمام البشر، وعليه هذه السجدة. أولا الإنسان يتقلص حجمه إلى أقل حجم ممكن، الإنسان الساجد تتداخل أعضاء بدنه وبالتالي يأخذ حيزا صغيرا جدا، وخاصة إذا كان نحيفا أو قصير القامة مثلا فإن هيئته ستكون هيئة صغيرة جدا حجما. وهو على أوطأ مستوى قياسا للركوع والقيام. الإنسان الساجد تقريبا على مستوى متقارب لسطح الأرض، وثم يضع جبهته وهي الموازية لمخه ولرأسه وهي أشرف بقعة، يضع الجبهة على أرخص شيء في هذا الوجود ألا وهو التراب. إذن الإنسان الساجد يعيش بدنيا هذه الحالة التذللية في أقصى درجاتها، وعليه الجو ماديا مهيئ للانطلاق الكبرى في هذه الحياة. الإنسان الساجد يصل إلى درجة، وكما قال لي أحدهم أنه تمر عليه بعض الحالات كأن جبهته تريد أن تسجد، كأن هنالك نقص في بدنه، في وجوده، في روحه، هنالك حالة من الغليان الباطني. هذا الغليان لا يفتر ولا يهدأ إلا بالسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولو أدمج الإنسان هذه الحالة بإمكانه أن يستوعب شيئا قليلا ما ينقل عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. عندما نزور إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، من صفاته أثناء زيارته نقول عنه بأنه السلام عليك، ونصفه بأنه صاحب السجدة الطويلة. أئمتنا عليهم السلام معروفون بهذه الصفة، ولا نستغرب إذا روي بأنهم لأن أحدهم كان يسجد مثلا من طلوع الشمس إلى الزوال. المعاني التي يعيشونها في حال السجود تجعلهم يطيلون في هذه الحركة التذللية. رزقنا الله وإياكم أن نكون من عباده الساجدين في حركة حياتنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.